أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك فيك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني في تفسير سورة المجادلة أو المجادلة. قال هي مدنية 21 آية في المدني والمكي وهي 2 في عدد الباقي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال الإمام الناصر لدين الله عليه السلام في برهانه هي خولة ابن الثعلبة وزوجها أوس بن الصامة وآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم وكان بالرجل لمم فلما سلمت راودها فأبت فغضب وكان به خفة فظهر منها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك فقالت إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا فلما خلا سني ونثر بطني أي كثر ولدي جعلني عليه كأمه المظاهرة أو المظاهرة أن يقول أنت علي كأمي يعني مثل هذا اللي يقول مثل أمه مثل كذا مثل كذا فهذه الظهار. نعم. وروي أنها قالت له إن لي صبية صغار إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممهم إليه جاعوا فقال ما عندي في أمر شيء. قال وإن ضممتهم إليه لا وإن ضممهم إليه يعني الأولى إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. نعم. فقال ما عندي في أمر شيء. فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هتفت وبكت إلى الله فأنزل الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وروينا أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء سمع الله كلام خولة بن ثعلبة وأنا في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول وهي تقول كل شبابي وانقطع كل شبابي وانقطع ولدي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني ظهر مني اللهم أني أشكو إليك فما برحت حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية. وفي التجريد فقال لها يعني أوسن ما أراك إلا قد حرمت علي. فقالت والله ما ذكرت طلاقا. وأمرها أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله. ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أوس أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي ظاهر مني والله ما ذكر طلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي. وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلما قال حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله فنزلت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي في قول زوجها كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت قالت والله ما ذكر طلاقا فهذا جدالها. فبين هي كذلك إذ تربد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زوجها فقال ما حملك على ما صنعت. فقال الشيطان فهل من رصة؟ قال نعم. وقرأ عليه الأربع الآيات وقال له هل تستطيع العتق؟ فقال لا والله. فقال هل تستطيع الصوم؟ فقال لا والله لولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لكل بصري ولا ظننت أني أموت. فقال له فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة. فعانه 15 صاعا وأخرج من عنده مثله فتصدق به على 60 مسكينا. هذه الكفارة كفارة الظهار. أما عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكين. لكن شوف عظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى له يعني أسلوبه في التعامل. هل تستطيع؟ ها؟ ثم بالله يلا عليك كذا ولا عاد تكلمني ولا عاد تراجع ولا شيء ولا لا. قال هل تستطيع أن يعني تقرأ قبله؟ قال لا. قال طيب صم؟ قال ما أستطيع أن أصم لو لا ما أكل وكذا. قال طيب أطعم 60 مثل؟ قال ما معي إلا إذا ساعة اثنين. قال هذه منا 15 ومنا 15. وعلم أن في هذا الخبر مباح. قال أبو سليمان الخطابي ليس المراد من قوله في هذا الخبر وكان به لمم الخبل يعني من الخبل الجنون، إذ لو كان كذلك ثم ظهر في تلك الحال لم يكن يلزمه شيء، بل معنى اللمم ها هنا هو الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن. البحث الثاني أن الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية لأنه في التحريم أوكد ما يمكن، فإن كان ذلك الحكم صار مقررا بالشرع كانت الآية ناسخة له، وإلا لم يعد نسخا، لأن النسخ إنما يدخل في الشرائع لا في عادة الجاهلية. لكن الذي روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها حرمتي أو قال ما أراك إلا قد حرمتي كالدلالة على أنه كان شرعا، وأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك. قال يعني إن هذا الظهار أولا لم ينزل في القرآن وما أتى شيء، لا زال من العادات السابقة من قبل الإسلام، ومع ذلك أقره رسول الله صلى الله عليه وآله. البحث الثالث أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاءه عن الخلق ولم يبقى له في مهمة أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك المهم، يعني لأنها خلاص كانت تلجأ إلى الله، كل ما قالها حرمتي قالت ألجأ إلى الله أشكو إلى الله، فمن ألجأ أمره وألجأ كل ما له إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأتيه الفرج. فهذا يعني دليل واضح على أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والصدق في النية إلى الله سبحانه وتعالى هي بمثابة يعني الإنقاذ الفوري، ما بها يعني التأخر أو شيء. إذا علم الله صدق نية الراجع إليه والمحتاج إليه صدقه في ظن مباشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام معنى سمع يحتمل وجهين، أحدهما علم والثاني أجاب دعاءها ورحم تضرعها وندائها، وهي امرأة من الأنصار ظاهرها زوجها ثم ندمت عليه وندم عليها. ومعنى تجادلك تخاطبك في زوجها وتسألك، ومعنى قوله تشتكي إلى الله أي تدعو الله وتشكو إليه فراق زوجها، ومعنى والله يسمع تحاوركما يريد والله يعلم مخاطبتكما وكلامكما. والمحاورة مراجعة الكلام. قال عنترة لو كان يعلم بالمحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. عندما كان يتحدث عن حصانة قال لو كان يعلم، قال من شدة الطعن والضرب بالسيوف والرماح في وجهه، قال لو كان الحصان حقه يعلم بالمحاورة لاشتكى مما هو يرى. لو كان يعلم بالمحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. إن الله سميع أي عليم بكل مسموع، بصير عليم بكل مبصر، بكل مبصر أو مبصر. يعني قد يشكل بعض الأوقات مثار ما يقول إن الله سميع بصير. إذا قلنا إن معنى السمع هو العلم والبصر هو العلم، فما الفائدة أن تأتي سميع وبصير إذا المسألة يعني العلم؟ لأن نحن نقول إن سمع الله بمعنى العلم، سمع الله علم الله، وأبصر الله بمعنى علم الله. قال السميع أي أنه العالم بكل ما يسمع، يحتاج أن يسمع فهو عالم به. والبصير أي أنه عالم بكل ما يحتاج أنه يرى يعني يعلم كالبصر، كأنه مبصر. فسميع بصير يعني تدل على هذا، تدل على ما كان يعلم بالسمع وما كان يعلم بالبصر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم أي أزواجهم. قال في التجريد قرئ يظهرون بتشديد الضاء وأصله يتظهرون، وقرئ يظاهرون بتشديدها وفتح الياء وألف بعد الضاء وأصله يتظاهرون، وقرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وتخفيف الضاء. قال في البرهان والظهار قول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي، وكان ذلك في الجاهلية طلاقا باتا لا رجعة فيه ولا زوجية بعده، فنسخه الله بما استقر عليه من وجوب الكفارة فيه بالعود. ثم قال سبحانه: ما هن أمهاتهم، تكذيبا من الله تعالى لقوله في امرأته: أنت عليك ظهر أمي، فتشبههم باطل لتباين حالتي الأم والزوجة، فتشبيههم باطل لتباين حالتي الأم والزوجة. الأمها يعني عندما يقول أنت عليك ظهر أمي قاله كذاب، لا الزوجة كالأم ولا الأم كالزوجة، هذه تختلف عن هذا. إن أمهاتهم إلا حقيقة إلا اللائي ولدنهم، فأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة، وهو ذم لهم وتوبيخ، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني ما أكتفى بأنها بلا مجرد أنها منكر بل أضاف إليه أنها زور أيضا، قولها أنت عليك مثل أمي. وهذا ما أكثر ما يتردد اليوم في ألسنة الناس: مثل أمي مثل أمي مثل أمي، يعني هذا. لكنها يؤخذ هنا يقوله مثل أمي ما هي بمعنى الظهار. فإن كان يعني المشهور منها أو اللي لكن المشترط في الظهار اللفظ، لابد من اللفظ، أليس كذلك؟ قال في البرهان: يعني بمنكر القول الظاهر، وبالزور كذبهم في جعل الزوجات أمهات، وفي التجريد منكرا من القول تنكره الحقيقة، لأن زوجة الرجل ليست أما له، وتنكره الأحكام الشرعية، وإن الله لعفو غفور بما سلف من الظهار لمن تاب وفعل الكفارة. وأما قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فقد اختلف في تفسير العود هنا، فقال أبو العالية: العود لا يكون إلا بتكرير الظهار، فإذا كرر الظهار كان عودا يلزم فيه الكفارة المذكورة، وإن لم يكرره لم يكن عودا ولا يلزمه شيء. وهذا قول أهل الظاهر، هذول أهل الظاهر اللي يأخذوا الشيء على ظاهره، ما يحتاج إليه إلى قرينة ولا إلى تأويل ولا إلى شيء، يحمل الشيء على ظاهره، يعني من أئمتهم داود الظاهري، وكانوا موجودين في الأندلس. والعلماء على خلاف ذلك، وهو أنه يلزمه الكفارة من غير اعتبار تكرير له. ثم اختلف الأكثرون في معنى العود، فقال ابن قتيبة وغيره: معناه والذي كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول في الجاهلية، ثم عادوا لقول مثله في الإسلام، أو عادوا إلى قول الجاهلية فعليهم الكفارة. وقال الفراء: يعودون لما قالوا، وفيما قالوا معناه يرجعون عما قالوا. وقال: عاد لما فعل، أي نقض ما فعل. هذا يرى أن العود هنا بمعنى أنه يتراجع عما فعل. وقال الأخفش: في الكلام تقديم وتأخير، والأصل والذين يظاهرون من نسائهم أو يظهرون من نسائهم، فتحرير الرقبة بما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم، والتقديم والتأخير كثير في القرآن. هذا قول الأخفش. ورد الفارسي وغيره ما قاله أبو العالية وأهل الظاهر بأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن العائد عليه، ومنه سميت الآخرة معادا ولم يكن فيها ثم عاد إليها. واختلف الفقهاء أيضا، فقيل تجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار، يعني كأن الأولين أهل التفسير. واختلف الفقهاء أيضا فقيل تجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار، وقال الشافعي بأن يسكت عن الطلاق وقتا يمكنه أن يطلق فيه أو يمكنه أن يطلق فيه، لأنه إذا ظاهر فقد كفر التحريم، وإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه ولا كفارة عليه، أنقذه طلاق. وإذا سكت عن الطلاق فذلك ندم منه على ما ابتدأه من الظهار، فهو عود إلى ما كان عليه فتلزمه الكفارة، فإذا ما بالله ظاهر وما ألحقه الطلاق، هذا دليل على أنه ما يكفي الطلاق فيلزمه الكفارة ويكفي. ويدل عليه أن ابن عباس فسر العود في الآية بالندم، فقال: يندمون فيرجعون إلى الإلفة، وهذا معنى قول الفراء يعودون إلى نقض ما قالوا. وقال أهل العراق: لا يكون عائدا إلا بالعزم على الوطن، فإذا عزم لزمته الكفارة، وهو قول أصحابنا، إلا أنهم قالوا يكون عائدا بالعزم على ما منع الظهار، ومرادهم بقولهم لا يكون عائدا إلا بالعزم أنه لا يكون عائدا قبل العزم كما قال الشافعي لا الحصر، فإنه يكون عائدا بالوطء بالاتفاق. وقد قال مالك: لا يكون عائدا إلا بالوطء، وهو قول الحسن وطاووس والزهري. أي لا يكون عائدا حتى يطأ، وإن وقع منه عزم فقط فلا كفارة عليه. قال في الكشاف: ويحتمل أن يراد ما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه، نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: ونرثه ما يقول، ويكون المعنى ثم يريدون العود للالتماس. ثم قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ما دام أنه راغب في العودة ويريد العودة إلى زوجته، فتحرير هذه الكفارة اللي عليه. أولا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن ليس التماس هنا بمعنى الملامسة ولكن بمعنى الجماع، والبعض يقول أنها يعني اللمس. أي فعليه تحرير رقبة، يعتاق رقبة قبل أن يماس زوجته. واختلفوا في التماس، فقيل هو الجماع لأنه قد وقع كناية عن الجماع، وهو قول الحسن وسفيان واحد قولي الشافعي. وقيل التماس هنا الاستمتاع بها من جماع أو تقبيل أو لمس شهوة أو نظر إليها لشهوة، فذلك كله لا يجوز قبل العتق، وهو أحد قولي الشافعي وقول أصحابنا. قوله تعالى: ذلكم توعظون به، ذلك التحرير إنما شرعناه لتتعظوا به، أي لتزدجروا فلا يقع منكم ظهار، فإنه لا يجوز لأن الحكم بالكفارة دليل على الجناية. وقيل ذلكم توعظون به، أي تؤمرون به من الكفارة، والله بما تعملون خبير، من التكفير وتركه. ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن الرقبة، فقال: فمن لم يجد أي الرقبة فصيام، أي فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس 60 يوم. قد يعني لها أحكام أخرى التتابع، هل إذا كان مريض وصام ثم أفطر خلال المرض، أو لو كان مسافر ثم خلال السفر، يعني هل تقطع التتابع أو ما تقطع، هذه أحكام أخرى في باب الصوم. نعم. أي الواجب عليه صيام شهرين لا يفرق بينهما لغير عذر، فإن أفطر بطل التتابع، وجب عليه الاستئناف، يرجع من أول شيء. فدلت الآية على أن التتابع شرط، وذكر في موضع تحرير الرقبة والصوم أنه لابد من أن يوجد من قبل أن يتماس، لابد ما أن تكون تحرير الرقبة قبل المماسة، وكذلك الصيام قبل المماسة. ثم ذكر تعالى: إن لم يستطع ذلك، يعني ما استطاع لا عتق الرقبة ولا الصيام الشهرين، قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يستطع الصيام لمرض أو خوف مشقة عظيمة فيطعم 60 مسكينا غدا وعشاء، أو غدائين وعشاءين، يجوز عدم التوالي، وإن شاء أخرج لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره من الحبوب، وهو قول أبي حنيفة. وعند الشافعي ربع صاع من طعام بلده الذي يكتال، واختلفوا هل يجب تقديم الإطعام على التماس كالكفارتين الأولتين، هل نفس الحكم في الإطعام نفس الحكم في الصوم والظهار. فقال أبو حنيفة: يجب، يعني أن أولا يطعم 60 مسكين. وقال مالك: لا يجب، لأنه لم يذكر في الإطعام قبل أن يتماس، ما ورد في الآية، ولما ذيك تحرير الرقبة من قبل أن يتماس وصيام شهرين من قبل أن يتماس، يعني وردت كذا. واختلفوا هل يجب تقديم الإطعام على التماس كالكفارتين الأولتين، فقال أبو حنيفة: يجب. وقال مالك: لا يجب، لأنه لم يذكر في الإطعام قبل أن يتماس، أو لم يذكر في الإطعام قبل أن يتماس. قلنا إنه لم يذكر في الإطعام قبل أن يتماس اكتفاء بالأول، وإلا فالتقديم واجب على تخريج المؤيد بالله لمذهب الهادي. وخرج أبو العباس على أصل الهادي أنه إذا مسها قبل كمال الإطعام لم يستأنف، إلى وكذا قبله على ما ذكره أبو العباس، لأن أبا حنيفة يقول بوجوب تقديم الإطعام على المساس، ويقول ترك ذكره ترك أو ترك ذكره دلالة على أنه إذا وقع منه مساس خلال الإطعام لم يستأنف، فيجوز أن يقول أبو العباس بمقالته. قال الرازي في هذه الآية: ولم يذكر أنه لابد، ولم يذكر من أنه لابد من وقوعه قبل المماسة، إلا أنه كالأولين بدلالة الإجماع، والمسائل الفقهية المفرعة على هذه كثيرة مذكورة في كتب الفقه، انتهى. ثم قال تعالى: ذلك، أي ذلك البيان والتعليم للأحكام، لتؤمنوا، أي لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره، ورفض ما كنتم عليه في الجاهلية، وتلك حدود الله فلا يجوز تعديها وللكافرين الذين لا يتبعونها عذاب أليم. والكافرين الذين لا يتبعونها أي لا يتبعون الشريعة وحدود الله عذاب أليم شديد الألم. إن الذين يحادون الله ورسوله فإن الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون أمره ويعادون يحاربون أولياء ويتعدون حدوده وذلك تارة بالمحاربة لأولياء الله لأن الذين يحادون الله ورسوله فمحاربة أولياء الله هي محاربة لله سبحانه وتعالى بالمحاربة لأولياء الله وتارة بالتكذيب والصد عن دين الله. والضمير في قوله يحادون يمكن أن يكون راجعا إلى المنافقين فإنهم كانوا يوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول فأذلهم الله تعالى ويحتمل سائر الكفار. ثم أعلم الله رسوله أنهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من أعداء الرسل أي أخزوا وأهلكوا. قيل أريد كبتهم يوم الخندق والكبت الإخزاء قال المبرد يقال كبت الله فلانا أي أذله. والمردود بالذل يقال له مقبوت. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه غموا غما وردوا وخابوا ونكبوا ولم يظهروا بما أحبوا وبما طلبوا. وقال زيد بن علي عليه السلام معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم انتهى. ثم قال سبحانه وقد أنزلنا آيات بينات أي معجزات واضحات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به. وقيل آيات شرائع بينات قيمة معروفة. وللكافرين أي لمن لم يصدق بالآيات البينات عذاب مهين يذهب بعزهم وكبرهم. فبين سبحانه أن عذاب هؤلاء في الدنيا بالذل والهوان وفي الآخرة العذاب الشديد. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيقهم مخرجا ومن كل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين وعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.